ان لما نيجي نبص في صورة في ترتيب سور المصحف هنجد ان السور بدأت بسور مدنيه، البقره، آل عمران، النساء، المائده. بعد كده الانعام والاعراف سور مكيه، بعد الاعراف سوره ايه؟ الانفال. سوره الانفال سوره ايه؟ مدنيه. وكان الله عز وجل اعلى واعلم في دورات معينه من التمكين والاستضعاف الامه بتمر به، ان مثلا سور مدنيه دي بتمثل التمكين للامه الاسلاميه، لان كان المدينه في تمكين في اقامه الشرع، اقامه الحدود، ده كان ممكن لنا في المدينه. ثم مرحله الاستضعاف في مكه، ثم مرحله الانفال والتوبه، دي سور ايه؟ مدنيه. بعد سوره التوبه بيجي ايه؟ يونس. تيجي شوط مكي طويل، يونس، هود، ها، يوسف، الرعد، ابراهيم، الحجر، النحل، الاسراء، في اطول او من اطول الاشواط المكيه في القران. ثم تاتي سوره مدنيه زي سوره الحج، ثم مكيه ثم مدنيه، هكذا يحدث تتابع. لما نيجي نبص لسوره البقره، وده انا قلت اشاره سريعه، لما نيجي نبص لسوره البقره نجد في بدايه اقامه المجتمع المدني، بدايه اقامه لسه مجموعات من المؤمنين رايحين المدينه، لسه ما بقتش دوله متكامله. بعد كده سوره آل عمران في نوع من التمكين اكتر وبدا قتال، سوره النساء تمكين اكتر ووضع قوانين والحدود والقواعد والحقوق واعطاء كل ذي حق حقه، سوره المائده العلاقات الخارجيه مع بقيه المجتمعات. نرجع تاني لنقطه الصفر في سوره الانعام، وكاننا بنبدا من الصفر تاني، الاستضعاف في الانعام، نعلى شويه الاعراف، نعلى اكتر غزوه بدر، اول غزوه في المدينه الانفال، نعلى اكتر اخر غزوه في المدينه التوبه، اعلى نقطه تمكين غزوه تبوك في سوره التوبه، نرجع بعدها سوره ايه؟ يونس، كأننا بنبدأ من الصفر تاني. فكأن الله عز وجل أعلم القرآن في دورات، يعني مدني ومكي، استضعاف استضعاف وتمكين، استضعاف وتمكين. وكأن ربنا بيعلمنا أن هي دي الحياة. ذلك آخر القرآن خالص لما نشيل المعوذات، لأن ده ختام للمصحف كله، نجد أن آخر سورتين بيمثلوا القضية دي، النصر والمسد. النصر أعلى قمة تمكين، أن هم يأتون أفواجا ما عادش فرادة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بقى الناس كلهم بيخشوا أفواج مش أفراد، فأعلى نقطة تمكين سورة النصر. وبعد كده سورة المسد أكتر نقطة استضعاف، لسه في لحظات البداية، وأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بيصرف الناس عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير يدعو الناس إلى التوحيد، ويسير خلفه عمه أبو لهب يصرف الناس عنه. آخر سورة واحد أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يصرف الناس عنه، والسورة اللي قبلها الناس كلها جاية عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن ده ويختم بالاستضعاف، القرآن يختم بالاستضعاف حتى لا نغتر، ويبدأ القرآن بالتمكين بسورة البقرة حتى نتفائل.